فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب إلى الطحاوية، ولغنا في الطحاوية إلى قول رؤية الله حق. نعم، قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة. والرؤية، شوف لأنه لا إدراك، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. طبعا لا كيفية، لسنا في الكيفية عشان تعلموا، كما نطق به كتاب ربنا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب هذه مسألة مهمة جدا نفهمها، وجوه يومئذ ناظرة ربها ناظرة. كما قلنا هذه أعظم مسألة عند أهل السنة والجماعة، هي مسألة النظر إلى وجه الله الكريم، النظر ورؤية الله يوم القيامة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. قال علماؤنا هذه التي من أجلها شمر عن سعد الجد المجتهدون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق فيها المتسابقون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكف عن الدعاء وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يبين لهم ويهيج المشاعر ويستنهض الهمم إلى التهيؤ لهذه المسألة الشريفة العظيمة، وهي رؤية من خلق ودبر ورزق وأعطى ومنع، والذي أحيا وأمات، والذي بجبروته ظهر تجليه لعباده بقوته وعظيم ربوبيته سبحانه وجل في علاه. الجمال الذي في الكون المبدع هذا هو من جمال الله، الأثر من جمال الله جل في علاه. أهل السنة والجماعة أجمعوا على جواز رؤية الله، على رؤية الله يوم القيامة جزما، رؤية الله يوم القيامة. وإن كان الرؤية تنقسم إلى رؤية فيها في عرصات يوم القيامة، وليست رؤية عرصات يوم القيامة هي رؤية النعيم، رؤية النعيم بعد دخول الجنان، لكن رؤية عرصات يوم القيامة هي العدة التي كانت من الله جل وعلا عندما يأتيهم ويقول من تنتظرون، يقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون لست بربنا، نعوذ بالله منك، فيقول بينكم وبينه علامة تتعرف عليه، بينكم وبينه علامة، يقولون نعم، فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا سبحانه وجل. هذه ليست رؤية نعيم، رؤية حرصات يوم القيامة ليست رؤية نعيم، وهي بلاء أيضا واختبار، لأن فيها تمحيص، لأن المنافقين مع المؤمنين في هذه الرؤية، فلذلك ترى أنها ليست رؤية نعيم لأن المنافقين معهم، وسيحرمون السجود المنافقون، المنافقون يحرمون السجود لأنه يرجع ظهره طبقة، كلما أراد السجود ينقلب جزاء وفاقا وأجرا تباقى، وهذه من باب خداع الله لهم، يعني أن يقفون ليروا ربهم هذا من باب خداع الله لهم، خداع في أكثر من موطن في عرصة يوم القيامة، خداع عندما يأتيهم ويبقون مع أهل الإيمان يقولون نجونا، وخداع عند مرور على الصراط يحسبون أنهم سيؤتون النور الذي يمرون به على الصراط، وهم يقفون ينظرون فضرب لهم فضرب عينهم بباب ظاهروا باطنوا فيه الرحمة وظاهروا من قبله العذاب، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وأن لهم أظلم الله عليهم كل شيء، لأنهم نافقوا بالظلمات قلوبهم أصارة جزاء وفاقا وأجرا. هذه رؤية ليست رؤية نعيم، رؤية النعيم في الجنة، ورؤية النعيم في الجنة أدلتها كثيرة جدا، وهذه كما قلنا خلافا للأشاعرة الذين يدلسون في الرؤية، الأشاعرة يدلسون في الرؤية. نعم، الأدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة في إثبات رؤية الله جل في علاه لأهل السنة، من أولها ومن أعظمها قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة. إلى ربها ناظرة. يعني أنا أريد وجه الدلالة في الآية، أريد وجه الدلالة من الآية، وأيضا إذا الرد على أهل البدع أنهم قالوا وجوهنا يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ثواب ربها، بتقدير إلى ثواب ربها ناظرة. أريد وجه الدلالة من الآية، وأريد كيفية الرد على هذا، واحتملوني دقيقة. ممتاز ممتاز. طيب احنا عندنا كثير هنا النظر يتعدى بالباء، يحمل على النظر بالعين بالباء بإلى بقى بإلى بإلى نعم بإلى، لأنه النظر يتعدى عندنا، يتعدى النظر بفي. نعم قال فانظروا في السماوات الأرض، إذا تعدى بفي قل انظروا ما في السماوات وما في الأرض، قل انظروا ما في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون. أين إجابتك يا باشمهندس؟ أين إجابتك؟ إجابات كثيرة ما شاء الله. جاء متعدية بإله، نعم هذا صحيح، ماشي ممتاز، هو هذا الذي أريده. وإذا تعدى بإله يكون بالنظر بالعين البصيرة، وجوه يومئذ ناظرة. هو عارف، هو عارف أنا لازم في الآن مين؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذه تعدى بإله بالعين، وتعدى بنفسه انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا، يعني انتظرونا. وأيضا من الأدلة على رؤية الله جل وعلا قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأثر أقول الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا قال الله تعالى على الأرائك، أهل الجنان قال على الأرائك إيش ينظرون؟ ينظرون إلى إيش؟ ينظرون إلى إلى إلى الحور العين، نعم. ينظرون إلى اللؤلؤة المجوفة، نعم. إلى أنهار العسل، نعم. ينظرون إلى ربهم، نعم. ولأن القاعدة حذف المعمول يؤذن بالعموم، حذف المعمول يؤذن بالعموم. في استدلال الشافعي بقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال حجبهم في الغضب فيرونه في الرضا، حجب هؤلاء في حالة الغضب فيرونه في الرضا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترون ربكم. كذلك شبه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، وهذا فيه دلالة من الأهمية بمكان. وش الدلالة التي تعرف من هذا الحديث وهي من الأهمية بمكان؟ أنا أتكلم مع ناس الآن يريدون بناء الملكة العقدية، ها قولوا لي وش الدلالة من هذا الحديث التي هي من الأهمية بمكان؟ هو لا شبه بالمعنى، هو الرؤية بالرؤية، لكن فيها نقطة أنا أريدها بشدة. وش هي النقطة؟ ليتهم يأتون بها هنا فوارس الميدان في المكسرر، افتقدت أن أنظر فيه وأنظر إلى روعة ما يفعلون. طيب أفضل ما يمكن أن يستدل به في هذا الباب أمر جلل، وهو العلو. ألم يشبه الرؤية بالرؤية؟ رؤية القمر تكون إيش؟ العلو. رؤية الشمس تكون إيش؟ علو. يبقى إذن هذا الرد على الأشاعرة الذين يقولون يرى لكن لا لمكان، يرى لا لمكان، وهذا خبل في العقل وانقلاب في الفطرة وعدم اعتقاد سديد، كما سيأتي إن شاء الله في الرد الأكيد على أهل البدع والضلالات. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تضرون في رؤية القمر لا في البدء، هذه فيها شبه الرؤية بالرؤية، فمعنى ذلك إثبات العلو. وعن صويب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يا قوم، قال يقول الله جل وعلا يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا، يقول تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخن الجنة وتنجينا من النار؟ قال إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه، فيكشف الحجاب فانظرون إلى وجه الرحمن، ما أنعمه بنعيمه مثل ما أنعمه بالنظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه أنه قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، على وجهه في جنة عدن. والحق أن العلماء قالوا أدلة النظر إلى وجه الله الكريم هي أدلة متواترة، هي أدلة متواترة. كثير من الصحابة رووا هذه الرؤية، في منهم أبو سعيد الخدري ومنهم أبو هريرة وأنس وجرير بن عبد الله البجلي وصهيب وبلال، وكثير من الصحابة الأكرمين يعني قد رووا أحاديث كثيرة على رؤية الله جل في علاه. وقد نقول بأنه ما ثبت من الأدلة على رؤية المؤمنين لربهم قد نقول يستلزم إذن لقاءهم بربهم رؤيته، مع أن الأصل أن اللقية لا تستلزم الرؤية، لأنه سيلقى الكافرين ويقول ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ومع ذلك لا يرون ربهم جل في علاه. لكن المؤمن إذا لقي ربه فإنه يرى، فإنه يرى، وإثبات لقي الله جل في علاه كثير. قال الله تعالى تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. لما يقول تحياتهم يوم يلقونه سلام، لما يكون فيه الترحيب والسلام وأن ينظر إليه أن يلقاه يتبشبش له، هذه فيها دلالة على رؤيته على هذه الحال. وأيضا بقول تعالى وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم يلقونه سلام. ولا يمكن هنا اللقاء مع هذه مع هذا الترحيب إلا بإيش؟ بمعاينة، إلا بمعاينة وبرؤية، هذا من باب اللزوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وقلنا بالإيمان هنا يكون لقاء المؤمن غير لقاء الكافر، وتؤمن بالبعث. نعم، فأدلة اللقية كلها يعني تثبت النظر إلى وجه الله الكريم في هذا الباب. أيضا من الأدلة على رؤية الله جل في علاه هو أن الله علق الرؤية على ممكن، ولو علق الرؤية على مستحيل لما إيش؟ لما كان. شوف الله تعالى ماذا قال عن الكفرة بالنسبة لدخولهم الجنة، ماذا قال؟ علقها على إيش؟ أنهم لا يدخلون الجنة حتى يرجع الجمل في سم الخياط، الجمل سيدخل في سم الخياط، هذا محال. يبقى إذن دخولهم الجنة إيش؟ محال. لكن شوف هنا الله تعالى عندما علق الرؤية ماذا قال؟ قال موسى ربي أرني كيف أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف. يبقى علقوا على مستحيل ولا علقوا على ممكن؟ على ممكن. وحتى أصلا الإمكانية هنا جاءت في إيه؟ في التجلي. فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا. ومن ذلك أيضا رؤية النبي لربه بقلبه مرتين، فنعم فهي دالة على رؤيته بالعين البصيرة، لأنها سبيلة إلى رؤيته بالعين. ما دام الله على أباح أن يرى بالقلب فسيرى بإيش؟ بالعين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، فقال أتدري ما يختصم فيه المرء الأعلى؟ قلت لا أعلم. قال فوضع يده على صدري حتى وجدت بردة أنامله فعلمت كل شيء. الغرض المقصود هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الرؤية في هذا الباب. لأنه اللي هيضايقهم جدا في رؤية الله أنك ستثبت العلو، وهم يحاربون العلو خلاص بقى حادث. هذا عند الأشاعرة لا، قوم انقلبت عليهم عقيدة السنة والجماعة فضاعوا وضيعوا، وهذه مشكلة كبيرة. هو هذا فإذا لا يمكن أن ترى أن الله تعالى يخلق الخلق ويخلق هذه الإبداعات بهذه الجمالات ثم ذلك لا يراه المؤمن. ده أعظم ما يمكن مكافأة للمؤمن هي رؤية الله جل وعلا. ومن أعظم الأسباب التي تؤدي إلى رؤية الله جل وعلا المحافظة على البردين، المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال ترونه كما ترون الشمس كما ترون القمر، قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وعلى صلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. فالمحافظة على صلاة الفجر هم أعظم الصلاة على الإطلاق، لأن الله قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وصلاة العصر قال إن سلم من ترك صلاة العصر قد وتر كأنما وتر أهله كأنما حبط عمله، ومن صلى البردين دخل الجنة، وطول الجنة معناها رؤية الله جل في علاه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليحرص على صلاة قبل طلوع الشمس قبل طلوع ال نعم. فهذه مسألة عظيمة جدا، مسألة عظيمة جدا تبين الفوارق البعيدة بين أهل السنة والجماعة، بين أهل البدعة والضلالة. الأشاعرة فيهم ضلال في هذا الباب عظيم جدا، والمعتزلة أضلوا أضل، لكن المعتزلة أعدل قولا لو نفوا الرؤية. هو لذلك هم المعتزلة قالوا للأشاعرة إما أن تثبتوا علوا فتثبت الرؤية، وإما أن تنفوا الرؤية. لو أثبتتم رؤية لابد تثبتوا العلو، لأنه لا يمكن يرى لغير مكان، المجانين لا يقبلون هذا الكلام. ما في شيء اسمه رؤية لغير مكان، المجانين لا يقبلون هذا الكلام. ما لذلك كلام النفس نفس الأمر. المعتزلة قالوا لهم إما أن تنفوا الرؤية في هذا الباب يعني لابد فيثبت الرؤية، إما تثبت العلو وإما أنفي الرؤية. هي هذه، ليس لكم إلا ذلك. نعم، فالمسألة عظيمة، وكما قلت أعظم ما فيها أن الإنسان يهيئ نفسه عظيما ليرى وجه الله الكريم، فيهيئ عينه للرؤية، وأيضا يقوي بدنه بالإيمان، لأنه في هذه الحال في الدنيا لا يستطيع. ستأتي القوة في الجنان، قوة البصر وقوة البدن، فبصرك اليوم حديد. لكن موسى ما استطاع أن يرى ربه جل في علاه، لا لأن الله جل في علاه يعني بين أنه لا يستطيع أن يراه، لأنه لن يراه على التأبيد، لكن لن يستطيع. ولذلك إيش قال الله تعالى؟ قال لن تراني لو كانوا كما يقولون، ولأنهم يستدلون بها، وسيأتي إن شاء الله استدلالات أهل البدع والضلالات على نفي الرؤية، يستدلون بها على أن الله لا يرى، لأنه قال لن تراني ولن للتأبيد ولن لسبت التأبيد، لن لابد أن تقترن بقرينة كما قال مالك وغيره، في كما قال ابن مالك وغيره من أهل اللغة، أنه لابد من قرينة تثبت التأبيد، وإلا فلا تأبيد. مش قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم على الموت. إيش قالوا؟ ليقض علينا، قالوا ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. فهي أصلا لابد حتى نقول أنها للتأبيد، يقول لن أبدا، لابد التأبيد فيها، لابد يصرح بالتأبيد، وهذا سيأتي. لكن هنا يصلح الدليل لهم دليلا إذا قال إني لا أرى. قال موسى ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، قال إني لا أرى، انتهى، يبقى فاصل في النزاع. لكن قال لن أنت لن تراني أنت، لما؟ لأنك عاجز على رؤيتي، لا تستطيع رؤيتي. لا أنت لن تراني، عاجز عن رؤيتي. هي هذه، وربك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا رؤيتك في غدوا وعشية، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبينه في بحث مهم جدا عشان النساء بقى بتحارب معنا. مسألة نبين مسألتين. المسألة الأولى كلام أهل البدع والرد عليهم، المسألة الثانية رتب الناس وتفاوت الرؤية لربنا الرحمن، والنساء متى يرون ربهم، كيف يرون ربهم. هذا حتى ما يقال النساء شقاق الرجال في الأحكام، لأن الحق أنا أدين الله بأن النساء لا يرون ربهم إلا في الأعياد. فضل الله يؤتي ما شاء، ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض. هذا يأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. لو في أسئلة تفضلوا. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.